نصلي ونسلم على رسول الله، على رسول الله، نصلي ونسلم على حبيب الله، نصلي ونسلم على خير معلم، على نبي نصلي ونسلم على خير معلم، على عظيم الشان. اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه بأنوار المولد كم فما أحلى الموعد أشواقنا تزداد أتينا كي ننشد جمعا ونغرد نشدو كما الكروان رب القلوب أسعد بالمصطفى السيد من جاء يبحو بالسنة الديجور حين ظل الزين طه السيد المبرور بشرى موفور يا سعد القلوب القلوب ويوما يزهو بالبشرى موفور يا سعد القلوب القلوب ويوما يزهو بالبشرى موفور يا سعد القلوب صريح الجلال والهدى لما تحقق زال ديجور الضلال وعلى الدنيا تجلى كوكب الشرع المنير وبه دهر تحلى جاءنا بالأخبار عن النبي المختار قد جاءنا بالأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله في هذه الأيام كم يلزمنا من تجديد الإيمان في هذه الفتن في هذه المحن كم ينبغي علينا أن نجدد العهد عهد العبودية لله في المسجد في حفلنا في بيتنا في عملنا في كل مكان نجدد عهد العبودية لله سواء على حب النبي سواء ما حدا يخجل سواء سواء سواء Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah مولاي أنت الرحيم، أنت العزيز القدير، أدركنا يا مولانا، أخذنا يا مولاي. مولاي مولاي مولاي يا يا يا مولاي. كلما تولي ذكر الله حلي، يا محلى ذكر الله، يا محلى اسم الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الكريم من الرحيم العزيز من الغفار من التواب من المعز من المذل من الله الله.